الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الدارسون الأحباب، وأهلا وسهلا بكم في سلسلة الدروس العلمية، ومرحبا بكم يا إخوة العلم ويا طلبته الذين يعملون بما يعلمون. درسنا اليوم سيدور حول أهمية التوحيد، وحول فضله، وحول أهميته العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى أهم المهمات. ولذلك فإن من تدبر نصوص القرآن والسنة يعلم أهمية التوحيد الذي أرسل الله به رسله عليهم الصلاة والسلام وأنزل به كتبه، ولا يستطيع أحد أيا كان أن يحصر أهمية التوحيد في أي سفر من الأسفار ولا مجلد من المجلدات. ولكننا أيها الأحباب سنشير إلى أهميته وشيء منه، ولن نستطيع أن نذكر كل ما يتعلق به. لقد بعث الله نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد كما بعث به من قبله من الأنبياء والمرسلين. والتوحيد يا عباد الله إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وإثبات اتصافه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنزيهه عن النقائص والعيوب وأي مشابهة للمخلوق. التوحيد يا عباد الله هو في لغة العرب وحد يوحد، أي جعل الشيء واحدا، وهذا لا يتحقق يا طلبة العلم إلا بنفي وإثبات. نفي الحكم عما سوى الموحد وإثباته له جل وعلا. توحيد الله إفراده بالعبادة عن إيمان حقيقي وعن صدق حقيقي وعن عمل لا مجرد كلام، مع الاعتقاد بأن عبادة غيره سبحانه وتعالى باطلة، وأن عباد غيره مشركون ولا بد من البراءة منهم. إن نصوص القرآن والسنة تدور حول هذا أيها الأحباب، ولذلك فإنه يظهر في كل آية من كتاب الله جل وعلا أهمية التوحيد وفضل التوحيد ومكانة التوحيد. إنه فاتحة القرآن وخاتمته، إن كل آية من آيات الله سبحانه وتعالى متضمنة للتوحيد وشاهدة به وداعية إليه، بل التوحيد هو الفاتحة والخاتمة لكل كتاب الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، توحيد. قل أعوذ برب الناس، توحيد. كل آيات كتاب الله سبحانه وتعالى توحيد. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى بعث أنبياءه ورسله جميعا به، بعثهم بالتوحيد. قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا بد من عبادة الله وحده لا سواه، واجتناب الطاغوت إثبات العبادة لله وحده لا سواه، ونفيها عما عداه، واجتناب عبادة الطاغوت. وصورة الكافرون التي قال الله تعالى فيها: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، الصورة. دعوة في مجملها للتوحيد ومنابذة المشركين. ولذلك فإن قول الله جل وعلا في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كلها توحيد. سور القرآن كل سورة فيه متضمنة نوعي التوحيد: التوحيد توحيد الإثبات والمعرفة، أي توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والثاني توحيد الطلب والقصد، وهو توحيد الإلهية. فكل آية من القرآن متضمنة للتوحيد وشاهدة به، وهي في نفس الأمر داعية إليه. فإن القرآن كله إما خبر عن الله جل وعلا وعن أسمائه وعن صفاته وأفعاله، فهو التوحيد العلمي الخبري، أي توحيد الربوبية، وإما هو يا أيها الأحباب دعوة إلى عبادته وحده جل في علاه لا شريك له، وخلع كل ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي، أي توحيد الألوهية. وإذن فالقرآن إما أمر ونهي، وإلزام بطاعته في نهيه وأمره في حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء على ذلك التوحيد. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم من العقبة من عذاب الله جل وعلا، فهو خبر عن من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله يا عباد الله، يا أيها الأحباب، القرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. ولذلك فإن شارح الطحاوية قال: القرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. فالحمد لله رب العالمين، توحيد. الرحمن الرحيم، توحيد. مالك يوم الدين، توحيد. إياك نعبد وإياك نستعين، هي توحيد. اهدنا الصراط المستقيم، توحيد، لأنه متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم الله عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الذين فارقوا التوحيد. وكذلك شهد الله لنفسه جل في علاه بهذا التوحيد، وشهدت به ملائكته وأنبياؤه ورسله. ولذلك فإن الله جل وعلا يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. فهذه الآيات الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع الطوائف الضلال، فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به. وهذا كله يدل على أهمية التوحيد. ولذلك فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم كانت دعوته في مكة كلها لأجل الدعوة إلى لا إله إلا الله، إلى التوحيد. ولذلك فإن دعوته صلى الله عليه وسلم السنوات التي تتالت في مكة كان دائما يخاطب فيها الكفار صلى الله عليه وسلم قائلا: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فلا يكون شيء قبل التوحيد. وقد قال ابن تيمية رحمه الله: قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق هذا التوحيد لأمته ويحسم عنهم مواد الشرك إذ هذا تحقيق قولنا لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي تألهه القلوب لكمال المحبة والتعظيم والإجلال والإكرام والرجاء والخوف، انتهى كلامه رحمه الله. ولذلك فإنه في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، حتى يعبد الله وحده لا شريك له، توحيد. ولذلك أيضا روي عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة، نسأل الله من فضله. فالتوحيد هو الذي يدخل الجنة. ولذلك فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فلا يكون شيء قبل التوحيد ولا قبل الدعوة إليه، فهو الأساس الذي يبنى عليه كل شيء، الأساس الذي ينبني عليه كل شيء، فإذا لم يكن توحيد فأي عمل لا يقبل ولا يدعى إلى شيء قبل التوحيد. لا تدعو إلى ترك ما هو دون النهي عن الشرك بالله وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. ولذلك فعن معاذ بن جبل رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. إذا كانوا من أهل التوحيد، ولذلك فأهمية التوحيد بينة ظاهرة واضحة لا تحتاج في الكتاب والسنة إلى بيان، ولكن فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. حديث جبريل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فكان من ضمن السؤال الذي سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة. فإذا لا بد من التوحيد ولا بد من الإتيان به، فهو أهم المهمات. ولذلك من أجل التوحيد خلق الله تعالى الخلق، قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن التوحيد هو الذي من أجله خلق الله جل وعلا الخلق، فلا بد أن يؤتى به قابل كل شيء. والعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى أصلا صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. ولذلك لا بد أن يعلم الناس أنه من أجل التوحيد خلق الله تعالى الخلق. إذن الحكمة في خلقهم أن يعبدوا الله وحده، فهم لم يخلقوا عبثا ولا سدى، بل خلقوا لهذا الأمر العظيم، وهو أن يعبدوا الله جل وعلا ولا يشركوا به شيئا، ويخصوه جل في علاه بدعائهم وخوفهم ورجائهم وصلاتهم وصومهم وذبحهم ونذرهم إلى غير ذلك. إذن دعوة الرسل كلها إلى التوحيد، ومن أجل التوحيد خلق الله الخلق، كما أن التوحيد هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون. ولذلك هذه هي الفطرة التي فطر الله الخلق عليها. التوحيد هو فطرة الله التي فطر الناس عليها. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالإسلام والإيمان والإحسان توجه قلبك وقصدك وبدنك إلى إقامة شرائع الدين الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها، وشرائعه الباطنة كالمحبة والخوف والرجاء والإنابة والإحسان في الشرائع الظاهرة والباطنة، بأن تعبد الله جل وعلا كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وخص الله جل وعلا إقامة الوجه، لأن إقامة الوجه تبع أيها الأحباب لإقبال القلب، ويترتب على الأمرين سعي البدن مقبلا على الله في ذلك معرضا عما سواه. وهذا الأمر الذي أمرك الله به حنيفا، ولذلك وضع الله في العقول حسنها واستقباح ما سواها، فطرة الله التي فطر الناس عليها. جميع أحكام الشرع الظاهرة والباطنة قد وضع الله في قلوب الخلق كلهم الميل إليها، فوضع في قلوبهم محبة الحق وإيثار الحق، وهذه حقيقة الفطر، وهذه حقيقة الفطر. ومن خرج عن هذا الأصل فإنه لعارض عرض لفطرته فأفسدها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولا أحد يبدل خلق الله سبحانه وتعالى. لذلك لا تبديل لخلق الله. الطريق المستقيم الموصل إلى الله وإلى دار كرامته إلى الجنة الدين القيم الذي أمرك الله به. فإن من أقام وجهه للدين حنيفا فإنه سلك الصراط المستقيم في جميع شرائعه وطرقه. ولكن أكثر الناس لا يعلم. والنفس أيها الأحباب بفطرتها إذا تركت كانت مقرة لله جل وعلا بالألوهية، محبة لله، تعبده لا تشرك به شيئا، ولكن يفسدها وينحرف بها عن ذلك، ويزين لها شياطين الإنس والجن بما يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالتوحيد مركوز في الفطر، والشرك إنما هو طارئ، إنما هو دخيل عليها. فإن الله فطر كل قلب على قبول الحق والانقياد له والطمأنينة به والسكون إليه ومحبته، وفطرها أيضا على بغض الكذب والباطل والنفور عنه والريبة والريبة به وعدم السكون إليه. ولو بقيت الفطر أيها الأحباب على حالها لما آثرت على الحق شيئا سوى، ولما سكنت إلا إلى التوحيد، ولما اطمأنت إلا به، ولا أحبت غيره. ولذلك يجب على المؤمن أن يتجه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يستمر على الدين الذي شرعه الله له من الحنيفية ملة إبراهيم التي هدانا الله إليها، نسأل الله أن يجعلنا من أتباع الحق. والفطرة السليمة متى ما لزمها الإنسان لازم الحق، ولكن شياطين الإنس والجن هم الذين يغيرون. ولذلك الله تعالى يقول: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ولذلك خلق الله عباده حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم. ولذلك لا بد على العبد أن يتجه إلى الله وأن يعلم أن الفطرة الحنيفية السمحة التي فطر الله الناس عليها توجه إلى الله سبحانه وتعالى وتوحيده وإفراده بالعبادة وحده لا سواه ونفي كل ما يعبد من دونه. ولذلك يجب أن ينتبه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينه. كل مولود يولد على فطرته، على خلقته التي جبل عليها، ولكن كل منهم صائر إلى العاقبة إلى ما فطر عليها، ولذلك يؤثر فيه البيئة التي حوله، فإما تقوده إلى الحق وإما تقوده إلى الشر. المهم أنه أيضا من أجل هذا التوحيد أخذ الله جل وعلا الميثاق على بني آدم. ألم يقل الله جل في علاه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم وأنه مليكهم وأنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، وفطرهم على ذلك وجبلهم عليه. فإذا حتى وهم في الأصلاب أخذ الله عليهم العهد والميثاق بهذا التوحيد وبإفراد الله سبحانه وتعالى وحده لا سواه. إذن نحن أمام أمر عظيم له أهميته، بل إنه أهم المهمات. لذلك أخذ الله جل وعلا العهد والميثاق عليهم في صلب أبيهم آدم، ولذلك يجب على العبد أن يفي بهذا الحق، وإلا نسأل الله العافية والسلامة كان من أهل النار، نعوذ بالله من حال أهل النار. فإذا الله جل وعلا أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. نسأل الله العافية والسلام، ونسأل الله أن يميتنا على التوحيد، وأن يجعلنا من حفاظ العهد والميثاق، وأن يختم لنا بخير. أيضا لا بد أن يعلم أن التوحيد من أجله أرسل الله المرسلين عليهم الصلاة والسلام، من أجل التوحيد، بسبب التوحيد أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل أرسلوا بلا إله إلا الله، أدلة العقل شاهدة أنه لا شريك له، والنقل عن جميع الأنبياء موجود، فهو إما معقول وإما منقول. ولذلك قتادة قال: لم يرسل نبي إلا بالتوحيد والشرائع مختلفة، يعني كلهم أرسلوا بالتوحيد لكن الشرائع مختلفة. في التوراة والإنجيل والقرآن كل هذا على الإخلاص والتوحيد. ولذلك الله جل وعلا قال في الآية السابقة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فحجة الله قامت على جميع الأمم، أنه ما من أمة متقدمة أو متأخرة إلا بعث الله فيهم رسولا، وكلهم متفقون على دعوة واحدة ودين واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له. ولذلك انقسمت الأمم بحسب استجابتها لدعوة الرسل وعدمها قسمين: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من عبد الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة، منهم من استمع للأنبياء والمرسلين فعبد الله حق عبادته، ومنهم من ضل، منهم من حقت عليه الضلالة، فمنهم من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة. وأمرهم الله جل وعلا أن يجتنبوا الطاغوت، أن يعبدوا الله ويوحدوه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. اتركوا كل معبود دون الله، أي معبود دون الله متروك. ولكن منهم من اتبع، منهم من هداه الله جل وعلا، ومنهم من حقت عليه الضلال. إذن الحكمة في إرسال الرسل هي عبادة الله جل وعلا وحده، وترك عبادة ما سواه. وأصل دين الأنبياء واحد، وهو الإخلاص في العبادة لله، وإن اختلفت شرائعه، لأنها مركبة من نفي وإثبات. النفي خلع جميع المعبودات غير لا إله إلا الله، وهذا هو معنى القول، نفي جميع المعبودات غير الله سبحانه وتعالى، وإثباتها إفراده جل وعلا بالعبادة بجميع أنواع العبادة، بإخلاص على الوجه الذي شرعه الله على ألسنة رسله عليه الصلاة والسلام. وهذا بين في القرآن، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولذلك أيضا الله سبحانه وتعالى قال لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإذا كلهم دعوا إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة ونفيها عما سواه. واعلم أيها المسلم أن كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، ولا تنفع أصلا عبادة الله جل وعلا إلا بشرط اجتناب عبادة ما سواه. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وما أكثر الذين يظنون أنهم أفردوا الله بالعبادة وهم لا يكفرون بالطواغيت. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإذا لابد من أن يحضر الكفر بالطاغوت. إذن كل ما عبد من دون الله جل وعلا طاغوت، ومن يدعي أنه يفرد الله جل وعلا بالعبادة لابد أن يجتنب عبادة ما سواه، فلا بد من الكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن لم يكفر بالطاغوت فهو لم يستمسك بالعروة الوثقى، ومن آمن بالله وهو لم يكفر بالطاغوت ما استمسك بالعروة الوثقى. حتى يكون مستمسكا بالعروة الوثقى لابد أن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله جل وعلا. ولذلك قدمت في الآية فمن يكفر بالطاغوت أولا ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لذلك الله جل وعلا قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما أكثرهم في زماننا للأسف، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. ولذلك الله جل وعلا قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال، منهم سعيد ومنهم شقي. لذلك الله سبحانه وتعالى يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن القرآن واضح في أن أساس دعوة الرسل، جميع الرسل، التوحيد وإفراد الله بالعبادة. من أجل هذا التوحيد أيها الأحباب أنزلت الكتب من الله جل وعلا، أنزل الله الكتب من أجل هذا التوحيد. ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. إذن الكتب أنزلت من أجل إقامة لا إله إلا الله، من أجل التوحيد. إذن الحكمة العظمى التي أنزل القرآن من أجلها أن يعبد الله جل وعلا وحده ولا يشرك به في عبادته شيء، لأن قول الله جل وعلا ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، يدل على هذا. أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير لأجل أن يعبد الله وحده. نزل هذا القرآن المحكم المفصل لعبادة الله وحده لا شريك له. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك عبادة الله جل وعلا هي أصل الدين، وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. ولا بد أن يكون التوحيد هو أول ما ندعو إليه، لا نقدم عليه شيئا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لمعاذ؟ إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. لا تبدأ معهم بشيء قبل التوحيد. أول شيء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، هو الذي أمره به الله سبحانه وتعالى وأمره أن يبدأ به. ولذلك أمر الله رسله الذين أرسلهم بالتوحيد، ورسوله صلى الله عليه وسلم محمد لما أرسل من يدعو إلى الله أمره أن يبدأ بالتوحيد، إذ هذا ليس خاصا بمعاذ رضي الله عنه، بل هو عام لكل من يدعو الله عز وجل أن يبدأ بهذا الأصل. لذلك عليكم يا طلبة العلم أن تبدأوا بالتوحيد أولا. ولذلك قال فإنهم أطاعوه لذلك وشهدوا أن لا إله إلا الله واعترفوا بعقيدة التوحيد، حينئذ مرهم بالصلاة والزكاة. أما بدون ذلك فلا تأمرهم بالصلاة، لأنه لا فائدة للصلاة والزكاة ولا للزكاة ولا لسائر الأعمال ولو كثرت بدون التوحيد. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لذلك ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين. لا تصح العبادة أصلا مع الشرك، لابد من التوحيد. هم يشهدون على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إذا لابد من التوحيد حتى تقبل الأعمال، ولا بد أن نبدأ بالتوحيد أولا. ولذلك أوصيكم يا طلبة العلم أن لا تقدموا شيئا على التوحيد، ابدأوا به قبل كل شيء، لا تنظروا إلى ما دون التوحيد دون تحقيق التوحيد. لابد من تحقيق التوحيد ثم انظروا إلى ما سوى ذلك. ولذلك انقسم الناس إلى مؤمن وكافر وبينهم الولاء والبراء من أجل هذا التوحيد. ألم يقول الله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيادهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. إذا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، لا يجتمع هذا وهذا. فلا يكون العبد مؤمنا بالله واليوم الآخر حقيقة إلا إذا كان آتيا بمقتضى إيمانه ولوازمه، من محبة من قام بالإيمان وموالاته، وبغض من لم يقم به ومعاداته. ولو كان أقرب الناس إليه، لو كان أخص الناس به، أمه، أبوه، أخوه، عمه، زوجه، ابنه، لابد أن يحب أهل التوحيد وأن يبغض أهل الكفر. وهذا هو الإيمان على الحقيقة. ولذلك أهل هذا الوصف هم الذين كتب الله في قلوبهم الإيمان، ثبته وغرسه غرسا لا يتزلزل. ولذلك لابد من الولاء والبراء، لا بد من حب أهل التوحيد وبغض أهل الكفر والشرك. لذلك قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ولذلك لا لا لا لا, لا قربى فوق التوحيد، توحيد فوق كل شيء. إذا لا بد من الولاء والبراء. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا، توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين وتدلونهم على عوراتهم، فإنه من يفعل ذلك ليس من الله في شيء، برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر، إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية، تتقوا منهم تقى بألسنتكم وتضمروا لهم العداوة، ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر، ولا تعينوهم على مسلم، لا تعينوهم. لهذا هذا نهي من الله وتحذير للمؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، بعضهم أولياء بعض والله وليهم، ومن يفعل ذلك يعني التولي فليس من الله في شيء، ولذلك يبرأ من الله ويبرأ الله منه، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، منهم يعني الله بريء منه. لذلك لابد من الولاء والبراء لأولياء الله الموحدين المؤمنين. ولذلك أيضا أيها الأحباب، في زماننا كثر الذين يوالون الكفار ويناصرونهم على المسلمين ويؤيدونهم عليهم ويدلونهم على عوراتهم ويحاربون معهم الإسلام والمسلمين، فهؤلاء برئ الله منهم. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من حالهم ومن أفعالهم، وأن يجعلنا من أهل الولاء والبراء، أن يجعلنا من أولياء المؤمنين الصالحين الموالين لدين الله المعادين لأعداء الله. وأيضا لابد أن تعلموا أنه من أجل التوحيد شرع الجهاد في سبيل الله، من أجل التوحيد شرع الجهاد في سبيل الله. ألا تقرؤون كتاب الله؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. قاتلوهم حتى يذعنوا لأحكام الإسلام. ولذلك أصلا هذا المقصود من القتال والجهاد لأعداء الله، أعداء الدين، لابد من إقامة التوحيد ودفع شرهم عن هذا التوحيد والذب عن هذا الدين الذي من أجله خلق الله الخلق، فهو الدين الذي يعلو ولا يعلى عليه، وهو الدين الذي ختم الله به، وهو التوحيد الذي دعت إليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، التوحيد لله خالصا ليس فيه شرك، وخلع ما دونه من الأنداد. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. إذا فعلوا ذلك خلي سبيلهم، وإذا أبوا فإنه القتال. ولذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى ماذا؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. إذن المقصود بالجهاد أن لا يعبد غير الله، فلا يدعو غيره ولا يصلوا لغيره ولا يسجدوا لغيره ولا يعتمروا لغيره ولا يحج إلا لبيته إلى آخره، ولا يتوكل إلا عليه ولا يخاف إلا منه جل وعلا. إذن لابد من إقامة التوحيد، فالجهاد شرع لإقامة التوحيد والذب عنه. وأيضا لابد أن نعلم أنه لا نصر ولا عز ولا تمكين ولا شرف ولا رفعة بغير التوحيد، والتوحيد شرط في النصر والتمكين. لابد من التوحيد حتى نمكن وحتى ننصر. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إذن وعد الله للذين آمنوا أن يجعلهم خلفاء الأرض وأن تكون لهم السيطرة ليستخلفنهم في الأرض تدل على أن طاعة الله بالإيمان به والعمل الصالح والعلم سبب للقوة والاستخلاف في الأرض. فإذا إذا لم يكن توحيد فلا تمكين ولا عز ولا شرف ولا رفعة للمسلمين. ولما حقق المسلمون التوحيد وكانوا قلة سادوا الدنيا وحكموا الناس وكانوا فوق الناس وليسوا تحتهم. وإذا تخلى الناس عن التوحيد فإنهم يخذلون وينهزمون ويذلون ويسقطون حتى من أعين أعدائهم. فلا بد من تحقيق التوحيد. ولما أقول حقق المسلمون التوحيد على مر الأيام السابقة في القرون الأولى سادوا الدنيا ونشروا العدل وأقاموا لا إله إلا الله وحكموا بقاع الأرض بالتوحيد ليس بسواه. ولكن لا بد أن نعلم أنه ثبت في الصحيحين من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة. في رواية حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وأيضا روية حتى يقاتلوا الدجال. وروية حتى ينزل عيسى ومريم وهم ظاهرون. وهذه الروايات كلها صحيحة. لذلك الله جل وعلا يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهم منصورون أهل التوحيد والعاقبة لهم. ولكن لا بد قبل النصر من معاناة وتعب وجهاد وأذى في سبيل الله، لأن النصر يقتضي ذلك. لا بد من منتصر ومن منتصر عليه. إذن فلا بد من مغالبة ولا بد من محنة. لذلك ابن القيم يقول والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. فلا تعجز ولا تكسل ولا تخف فسيتم الأمر مع الصبر. ويجب على المسلم أن يكون عزمه قويا وتوحيده ثابتا حتى ينتصر، حتى لو كان وحده وهو على الحق فإنه يكون هو الجماعة ولو كان وحده، إن نصرت في الدنيا أو نصرت في الآخرة. المهم أن تكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والتوحيد أيضا شرط في الأمن والاهتداء. لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بماذا؟ بما أشركوا بالله لم يكونوا من الموحدين. إذن الأمن والهداية والاهتداء بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فإذا لا بد من التوحيد. ولذلك الله سبحانه وتعالى بشرهم بأنه سيلقي في قلوب أعدائهم الخوف منهم والذلة لهم بسبب كفرهم وشركهم مع ما ادخره لهم في الدار الآخرة من العذاب والنكال. لذلك الصحيحين عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. إذن بشركهم بالله وعبادتهم الأصنام كانت حجة عليه. إذن هذا وعد لأولياء الله المؤمنين المسلمين بأنهم ينصرون على الكافرين ما داموا قد تمسكوا بالتوحيد وأولئك أشركوا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك بسبب اتخاذهم للأنداد والأصنام قال الله تعالى بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، اتخذوهم على حسب أصلا أهواءهم الفاسدة. فإذا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، إذن لا بد من التوحيد، لهم الأمن وهم مهتدون. الذين أقاموا التوحيد واجتنبوا الشرك هم الذين لهم الأمن ولهم الاهتداء. والظلم الذي لا يغفره الله عز وجل هو الشرك. فهؤلاء لما أشركوا بالله سبحانه وتعالى لم يكونوا آمنين ولا مهتدين، بل يقذف الله في قلوبهم الرعب. وأولئك الذين آمنوا ولم يشركوا بالله سبحانه وتعالى لهم الأمن وهم أهل الهدى والتوفيق والنصر من الله سبحانه وتعالى. وأيضا لابد أن نعلم أن التوحيد هو الكلمة السواء التي بيننا وبين أهل الكتاب. ألم يقل الله جل وعلا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب بهذه الآية إلى الملوك في كتبه قولوا آمنا بالله أيضا يقرأها أحيانا فإن تولوا فقولوا اشهدوا اشهدوا بماذا؟ بأننا مسلمون بأننا أهل توحيد بأننا متصفون بدين الإسلام منقادون لأحكامه معترفون بما لله علينا في ذلك من المنن والإنعام غير متخذين أحدا ربا لا عيسى ولا عزيرا ولا الملائكة لأنهم بشر مثلنا ولذلك فنحن نفرد الله جل وعلا وحده بالعبادة دون سواه. وهذه هي الكلمة السواء بيننا وبينه. وسأختصر لأن الدرس طال. أيضا لابد أن نعلم أن التوحيد هو أول المأمورات وضده هو أول المنهيات. كيف؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. أعظم ما نهى الله عنه الشرك وأعظم ما أمر الله به التوحيد دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. أول دعوة الرسل كلهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ونفي الشرك فلم يأمروا بشيء قبل التوحيد ولم ينهوا عن شيء قبل الشرك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إذن أول المأمورات التوحيد وضده أول المنهيات الشرك وهذا يدل على أهمية التوحيد. أعظم معروف هو التوحيد وأعظم منكر هو الشرك. إذن التوحيد هو المعروف الأكبر وضده هو المنكر الأكبر. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل فقال صلى الله عليه وسلم إيمان بالله ورسوله. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله فقال صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وإنما أرسلت الرسل وأنزلت الكتب للأمر بالمعروف الذي رأسه وأصله التوحيد والنهي عن المنكر الذي رأسه وأصله الشرك. أعظم منكر نهى عنه الله سبحانه وتعالى ونهى عنه رسول صلى الله عليه وسلم الشرك بالله وهو أن يدعو مع الله إلها آخر. وأعظم ما أمر به التوحيد. أعظم ما نهي عنه الشرك وأعظم ما أمر به التوحيد. وأيضا لابد أن يعلم أنه لا قبول للأعمال أيا كانت هذه الأعمال إلا بالتوحيد. فالتوحيد شرط في قبول الأعمال. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. إذن لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لله سبحانه وتعالى ولا بد أن يكون من موحد. أغنى الشركاء عن الشرك هو الله سبحانه وتعالى. لذلك روي عن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن لابد من التوحيد أولا حتى تقبل الأعمال. التوحيد أيضا هو حق الله على العباد. لذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. فحق الرب حمده وعبادته وحده ولذلك يدور عليه جميع الدين يدور عليها ما جميع الدين. وهذا هو التوحيد الذي هو أصل الإسلام وهو دين الله الذي بعث به جميع رسله وله خلق الخلق وهو حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء. والتوحيد أيضا سبب في تكفير الذنوب. وهل يكفر الذنوب أعظم من التوحيد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، كما يرويه عن ربه: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أسأل الله أن يغفر لنا وأن يجعلنا من الموحدين. إذن إذا جاء بالتوحيد فإنه يغفر له بإذن الله سبحانه وتعالى وتمحى به السيئات، لكن لا بد من تحقيق التوحيد. إذن التوحيد هو مكفر للذنوب، بل هو أعظم ما تكفر به الذنوب. والتوحيد أيضا سبب في حلول البركة وكثرة الخيرات والطمأنينة والنعيم. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولذلك السراء لا تكون دائما رضا، أحيانا تكون استدراج، ويجب أن ينتبه لذلك. ولذلك الفساد أصلا يظهر في البر والبحر بماذا؟ بما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فتحقيق التوحيد سبب في زيادة الخير وفتح البركات من السماء والبركة في الخليل والكثير. أيضا التوحيد أول ما يسأل عنه العبد في قبره. لذلك الله جل وعلا يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إذن التثبيت هنا هو عند السؤال في القبر، كما ثبت عن السلف والتابعين عليهم رحمة الله. والقول الثابت هو التوحيد، كما قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. التوحيد هو أول ما يسأل عنه العبد في قبره. وأيضا التوحيد شرط في الشفاعة، غير الموحد لا يدخل في الشفاعة. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. لذلك الله تعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة خاسر. إذن لا بد من لا إله إلا الله خالصة من قلبه، لا بد من التوحيد حتى يكون سببا في الشفاعة. لا يشفع عنده أحد إلا من أذن الله أن يشفع له فيه ورضي قوله وعمله. وهؤلاء من هم؟ أهل التوحيد الذين لم يتخذوا من دون الله شفعاء. أما من اتخذ من دون الله شفعاء فلا حق له في ذلك. وأيضا لابد أن يعلم أن التوحيد شرط في دخول الجنة والنجاة من الخلود في النار. الموحد لا يخلد في النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المشرك لا يدخل الجنة، والموحد لا يخلد في النار. من مات لا يشرك بالله شيئا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. إذن لا يقبل الله أي عمل إلا بالتوحيد، ويغفر لصاحبه به. إذن التوحيد هو أصل الدين ورأسه، ولا يغفر لمن تركه. ولا صلاح للعباد، ولا فلاح، ولا نجاة، ولا حياة كريمة ولا طيبة، ولا سعادة في الدارين، ولا نجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلا بمعرفة أول مفروض عليهم والعمل به، وهو الأمر الذي خلقه الله عز وجل له، وأخذ عليهم الميثاق به، وأرسل به رسله إليهم، وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسب ذلك تقسم الأنوار. وذلك الأمر هو معرفة الله عز وجل بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وتوحيده بذلك. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالذي من الله عليه بمعرفة التوحيد لا بد أن يشكر الله، وأن يشكر مولاه أنه اختاره واصطفاه، ولا بد أن يؤدي ولا بد أن يؤدي حق هذا التوحيد. ولذلك لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا بد من الصبر والثبات على هذا التوحيد، ولا بد من الإتيان به، ولا صلاح ولا قيام للناس إلا به. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.